هنا ورحنا اللي هنا جرحونا جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا جينا لكم يا اللي لينا مدوا ايديكم خدونا شيلوا الشوك من صدرنا والدمع من عينينا جينا لكم يا اللي لينا مدوا ايديكم خدونا شيلوا الشوك من صدرنا والدمع من عينينا اللي جينا لهم يا قلبي يا قلبي بجرحنا جرحونا بجرحنا جرحونا ابكي ابكي تحت الليالي والخوف ملو الضلوع قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنور الشموع ابكي رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن حتى في احضان الحبايب شو يا قلبي اتمدت الايدين هربت دموع العين اتمدت الايدين هربت دموع العين سمار الزمن بين العاشقين اتسمار الزمن ما بين العاشقين لا سألته هنعمل ايه ولا قال لي هنروح فين لا سألته هنعمل ايه ولا قال لي هنروح فين بالجراح ولا بالحب الكبير ولا بالعمر جاية وكأنه خد حرير قطعنا من البداية. يلا قطعنا من البداية we'll be right back. Yeah. موسى بالله.